ما ضابط المكي والمدني؟ اختلف العلماء في ضابطه، هل ينظر إلى الزمان أو ينظر إلى المكان أو ينظر إلى المخاطب؟ فبعضهم يقول ينظر إلى المكان، فالذي نزل في مكة مكي، والذي نزل في المدينة مدني. وهذا يشكل عليك، لأن هناك سور ما نزلت لا في مكة ولا في المدينة، نزلت مثلا يعني نزلت في خارج مكة وخارج المدينة، حتى ذكروا أن هناك آيات نزلت في بيت المقدس في ليلة الإسراء، فهذا ما ينضبط. وبعضهم نظر إلى المخاطب فقال الآيات التي تخاطب الناس عامة مثل يا أيها الناس يا بني آدم هذه مكي، والآيات التي تخاطب المؤمنين يا الذين آمنوا هذا مدني. والرأي الثالث هو النظر إلى الزمان، أي النظر إلى الزمان. طيب من كيف نعرف الزمان؟ قال ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، ولو نزل في مكة مثل آيات اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفات، بل ما هو أدق من ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في جوف الكعبة، نزلت في جوف الكعبة يوم الفتح، يوم فتح مكة، ومع ذلك حكم العلماء عليها بأي شيء؟ بأنها مدني، لأنها نزلت بعد الهجرة. إذن الضابط مثل ما ذكر الشيخ هنا هو الراجح، أن المكي ما قبل الهجرة والمدني ما بعد الهجرة.